أحسن الله إليكم، يسأل عن الحجاب الشرعي، ما خصائصه وما ضوابط خروج المرأة إلى الأسواق بدون محرم، ويسأل عن حكم مصافحة المرأة المسلمة للأجنبي. الجواب: أولا، من جهتي الحجاب الواجب على المرأة تغطية بدنها عن غير محارمها من الرجال، فتغطية الوجه واليدين وسائر البدن، وما جاء من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا يرجع إلى الملابس الظاهرة، يرجع إلى الملابس الظاهرة. والحجاب لا شك أنه ثابت في القرآن وفي السنة القولية وفي السنة العملية من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نساء الصحابة، ولكن ظهرت الآن ظاهرة، وهي دعوى أن الحجاب يعني تغطية الوجه ليس من الأمور المشروعة، ولا شك أن هذا القول مخالف لدلالة الكتاب ودلالة السنة وعمل أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنظر لمصافحة الأجنبي للحرمة التي لا تحل له، فهذا أيضا لا يجوز، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما مست يده يد امرأة ليس بمحرم لها. ولما بايعه الناس بيعة العقبة، بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما. وأما بالنظر إلى خروج المرأة إلى الأسواق، فهذا يحتاج إلى نظر من ناحية تحقيق الغرض من هذا الخروج، فعندما يتحقق غرض شرعي تستأذن ولي أمرها، أبي من أبيها، أو يعني تستأذن من أبيها أو من أخيها أو من زوجها، فلا تخرج إلا بإذنه، وإذا خرجت فإنها تخرج تفلة، بمعنى أنها تتجنب جميع ما يدعو إلى الرغبة فيها، فتلبس لباس بذلة ولا تتطيب، وهكذا. وبالله التوفيق.